السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفسي في عبادة بسيطة تنفعني يوم القيامة، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يوم القيامة حبيبي يوم استثنائي، يوم طوله 50,000 سنة، كما قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكنه يتفاوت هذا الطول مع يعني أحوال الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. فكلما كان المؤمن أقرب إلى الله وكلما كان أكثر طاعة لله، كلما قصر مدة اليوم في حقه، إلى أن يصل أن المؤمنين الخلص يكون بفضل الله يوم القيامة في حقهم كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني حوالي 3 ساعات، ومش واقفين في أرض المحشر، ده كمان في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. بين صلاة الظهر إلى العصر حوالي 3 ساعات. طب وإيه الدليل إنهم يكونوا في ظل عرش الرحمن؟ 7 أصناف من البشر، مش 7 أشخاص، لا، 7 أصناف. دل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا. فيوم القيامة يوم طويل، لكنه على المؤمنين يوم قصير بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في هذا الموضوع إن في اليوم دوت حضرتك وحضرتك هتقفوا بين يدي الله للحساب، كلنا سنقف بين يدي الله للحساب. وهناك عبادة يسيرة جدا جدا فوق ما تتصوروا، لا تستغرق منكم في اليوم كله 3 دقائق. سبحان الله، العبادة دي تخلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يشفع لكم بين يدي الله وياخد بإيدكم إلى الجنة. ايه هي العبادة دي؟ بكل بساطة ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات الصبح كده مع اذكار الصباح، و10 مرات في المساء مع اذكار المساء، او في اي وقت 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل. فلو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، فالنبي يشفع لنا يوم القيامة، لأن في ملك موكل مخصوص بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل لحظة من الذي يصلي عليه، بل ويذكر اسمه عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على المعلومتين دولت؟ المعلومة الأولى إن إحنا لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، فالنبي هيشفع لنا. والمعلومة الثانية إن في ملك بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بإن إحنا بنصلي عليه. أقول لحضراتكم الحديث الأول رواه الإمام الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. طب والدليل على الحاجة الثانية إن في ملك بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل ما رواه الإمام الديلمي في مسند الفردوس بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي، فإن الله عز وجل وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي، كلمة رجل من أمتي تشمل رجل أو امرأة، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فلان ابن فلان أو إن فلان بنت فلان صلى عليك الساعة أو صلت عليك الساعة. يبقى أسماءنا بتذكر أمام النبي لما نصلى عليه؟ آه طبعا، يبقى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن ورب الكعبة. أسماء حضراتكم ذكرت الآن للنبي في قبره، والملك بلغوا إن احنا صلينا عليه الآن صلى الله عليه وآله وسلم. فده عمل يسير جدا، إيه رأي حضراتكم؟ عمل بسيط لا يكلفكم 3 دقائق بفضل الله، الصبح وبالليل 1.5 دقيقة الصبح ودقيقة ونص بالليل، نصلي فيها على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، فتدركنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حضرتك أو حضرتك واقفين بين يدي الله وبنتحاسب بين يدي الله، وفجأة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رب إذن لي أن أشفع فيه، فإنه قد كان يصلي علي في الدنيا. فيأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع فيك وفيك بفضل الله، ويأخذ بأيديكم إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه رأيكم بقى؟ أظن عمل يسير يستحق إن احنا مش نصلي على النبي 10 مرات، لا، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال له: إذن أجعلها يعني الساعة دي كلها صلاة عليك يا رسول الله؟ قال: إذن يكفيك الله همك يعني كل هموم الدنيا، ويغفر لك ذنبك يعني يدخلك الجنة بفضل الله. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة، يعني صلى علي صلاة واحدة، صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. إيه رأيكم بقى؟ صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.